لكن نهينا عن إسراف الماء. يعني يمكن هو هذه الوسيلة الحديثة مثلا فتح يعني هذا الصنبور المياه الذي يسهل بدل ما يصب عليك يعني آخر ويساعدك في الوضوء، فلا مساعد، لكن يعني مشكلته في الإسراف، لأن كثير من النبي ينبغي الإنسان يراعي وما يسرف في الوضوء، لأن في إجابة عن الإسراف في المال.